الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته أصنط نسول فالحصار بني هاشم وبني المطرب نغسين المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية قطعا اقتصاديا واجتماعيا بتد الغرض هامي باش بانو هاشم بانو المطالب السيبني يسيدنا محمد باش يعني قريش اتنغول يعني ارتدفن في حروب يعني اتغرسن السيبن ولكن نرقب اللي بانو هاشم بانو المطالب لم يسلموا يعني بناء ومخطر شمنا انت ينين نومن سيزدغ العدد دوزان ولكن اتباعا يعني الحامية والعصبية الجاهلية يعني احمد خاطر جد لعيبه كان يقن دارانسن يعني السيبنا تخلى نغفس حد ضيتنا اتينغ نرقب الصنات بتصارن بتت السبب كيفاش الا تحل الاشكال لان باللي المبادره تسد سكن خمسه المشركين قاعت المشركين ام زوار نسونين ان تسد سكاع المبادره باسمس هشام بن عمر فيت يعني زويس يمناوس زويس ني ربعه بلا انت دفيت خمسة إذن دم زوار انت يمارود جس زهير بن أبي أمية فيتسن فيت لاتا دايند المطعم بن عادي فيد ربعة دايند أبو البختوري بن هشام فيد خمسة دايند زمعة بن الأسود قاين نيسن كيف شون يعجب الحال إلا بنو هاشم إلا ولي نشي كانتت كانسس كانت ملوك إني دي الخوالي وهم خطر شلاليس العلاقة ما يستغل العلاقة العاطفة خطر شلاغرسني ودي دعمينس لاني ندي دعمينس بعدا لاني ندي دي دخالينس إمومي يعني أنا يعني فعلا جين خدما جين قل اجتماع خدم الكواليس كيفاش هذا يكون تدخل زهير بن أبي أمية ناس نشينا دبدي غوال إمارو كل يقن إمارو دي سيول كل يقن ريح المتفرقين في المسجد الحرام أبو جهل يعني ناس باللي يقن أمزوار زهير بن أبي أمية إنا والتقيمة غير بتا تخرج صحيفته الظالمة أبو جهل الزفق إن يس والله لا تشق أنت كذاب يمارس دي زدي تشر زمعة بن الأسود إن يس أنت والله أكذب شتي تسر تشوسد واللي نراضى سيتواري يمارس كيف يفدي تشر أبو البختوري سيني هي فعلا زمعة إلا صادق لغرس الحق كيفاش نقيم أموني لبنو هاشم بنو المطالب واللي نسن أموني قاع الأيد أمجارون سندين هشام بن عمر يدخل يلقد يا أبو جهل يمانس محرج كان يمارض يواصل للسن باللي يزدغلن ديني أديك من الفيت ستان وفيت سبعة سوى مني كان ذكيا إنيزن هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان إنيزن لديني قلنا الكواليس وهذا القرار غير رسمي بصح يسوطتها بجناس خطني أني لا يتصارى قاع والو المشهدو أبو طالب إلا ديني أبو طالب هم يوسد أبو طالب إلا في بني إلا في حصار ولكن إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس ينصحفتني لنورينت باللي غنقاطعا لنعلق انت أمس الكعبة ربي سبحانه وتعالى لا يصل ضغفس الأرضة دين تيفرت لا تشيت قاع لا يقيم دريس غير اسم مربي سبحانه وتعالى إذن سيرق بموني أبو طالب قاعد يرقب أنينا يتصارى يلقد هايد الفرصة الذي يدخل إنيس نيمارو إنيس إزاقاس إنيس مميس نيوك دين سيدنا محمد لا يقرب اللي صحيفت لي متوريم قاعد شتة تيفرت أبتا إنيس نيمارو أنينا يقشر إنيس أبتا لسيس أني لا يقار مميس نيوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يا يشد دي قد دليل باللي مظلم مانغ لازم تفكونا عنا هذا الحصار هبتا يسرجوس هاو نتنوش شدي باين باللي يسرجوس وليد النبي هاو نتنوش اتجمسيس اني تخسم انت ابو طالب لي يسن باللي سيدنا محمد لا صادق نسي انصفت فعلا وني حمل لك قلت له دي كنشرا الا المحال نزوان وتفن الكعبه لقان داين صعد بينين صحيفتني انت تلا تما تغن طبقنت رزمنت لقد نتيت قاعد شتي تيفرت يقيم دي صغير اسم من ربي سبحانه وتعالى ديك تلايت لايت ربي سبحانه وتعالى باش هذا من المفروض هذا من وليدي كن دليل باللي سيدنا محمد نبي ما ندي السني كنش راه الا ما سن الكعبه واللي قاعد دور الحومه ما ناويش سن بالليل تخراك كان هو ربي سبحانه وتعالى لا يحياس ربي نينغ وإن يروا كل آية وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ننا ودي ونيت السحر وبرك ودي مسنا نسي أبو طالب من ميتش ودي مسني وجه ساحر ثم باقول السرسن برضو والسيمن مر بتطلع عبارة النبي العبارة بسرعة العبارة إلى النبي الثاني باش نكمل لنينا بعدس العبارة أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي بلغ الرسالة مني بكل بساطة وإنما إلى قايك تشيت تزعلوك وهذه سنة من سنن الله في الدعوات أي جنحت أديت في الدعوة أدي أمر سمع معروف أدي نهى عن منكر أدي يسي الحق لابد أدي يفمدني لا تصدرت عمرو اللي خدي ممكن أبريد الجنة واللي محفوف به بالورود والرياحين أبريد الجنة محفوف بالأشواك لش جن حد أدي سم بين هذا ال أدي سم سو بريدو قاعوي يزور نبريد من اللي جن حد يزول دعوت لا بد أز أدلقنتي ذا بتو استوسيتي يسوع استشش بتو استوسي يدي سو الهامي هامي يوم يدنو لي تعرضني توين دو ده بريد الجنة أبريد الجنة ليس مشاكل لا بد وني سنة منشي نقر من ربي سبحانه وتعالى يتسمى في القرآن الكريم سنة ما معنى سنة سنة معنى الطريق المعتاد معنى الجنشرة العادة واللي تبدل أما نشي لكن باش نقرب المفهوم القانون ربي سبحانه وتعالى له سنن قوانين أي القوانين نيو تبدلن كاع ويس يدي سيدي يدعو سيدنا نوح يزدي يدعو ينسس الوقت سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا محمد فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أمر فيتسن أن نفهم الثاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفادي يستثبتها يستثبت العصبيت العصبيت في الإسلام جائزة محرمة يعني الإسلام يسدد يحارب الجاهلية ولكن داني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستثبت بهذه العصبية الجاهلية وهي من تقاليد الجاهلية ونريد أن دليل باللي إمسلم الداعية له الحق يجوز له إلا أدست بالقوانين ولو كانت يعني جاهلية مدني لا يخسد يحمس سيس ما نسن غد يحمس سيس الدعوت أما نشي لا يمارو كان نرقب في العالم يمارو الحصار نغزة أن في لا يمانولا نديم شركا حقوقيين نغد الدول كافرة يعني غرس الإنسانية وسند الدفع في مسلمنا سنين لاش تويم دي مسلمنا حمو لك ولتنسق مع عوام لاش الرسول اللي يرقب بنو هاشم الغلبية تسنند الكفار لم تخ بناء وبناء على أنه أمننا ندافع عن غفص بناء على عصبيتهم ورغم ذلك استفاد ويعني توني تكررت كثيرا في حياة الرسول الرسول استفاد القوانين إلى الموجودة أنت لا يزددني حرب الرسول يزددني حرب لأن الحميتني بس ما دان صديق الحكم الإسلامي واللي قائم إلا ديني يقل قانون أدين الجمع دي السادسيس هامي ولي السادسيس وسني مثلا الرسول أبو طالب شتيت لي دا كافر حمال لك بعد حمال لك ويحمى لاش دا كافر يستادس الحماية وكذلك قاعي بنو هاشم كذلك أنست خساني مارو يقنش رضخ هامي الكفار السلمة مخاطرش بنو هاشم وبنو المطالب كانوا متماسكين المجتمعات أصناف لأن المجتمعات متماسكة لأن المجتمعات دي سن فردانية كل حد واحد خدم المصالح منش المجتمع يسهل اختراق يسهل تدخل ديس مجتمع لأن كل حد يخدم المصالح صبرك شد داني بانو هاشم بانو المضطرب تقوى دي سن الروابط انت يمارو الكفار المستعمر المحتل ديما غرسي قلمة بدأ دين باتا يخسيل دي فرق جار مدن قاعد دي خلق جارس المشاكل دي منغن باش دي نجمة دي سجور الرئيس منشي نحكى قاع نسنا موين نعزم التاريخ الفرنسيين والانجليزيين بتتجمي وتفنيك تدول الاستعمار انت ستشر النعارات فرق تسود هادي ستشر يني لان العداو مني لان جيني لان جيني مارد من غن هادي زالي مارو انتين تخدم الخدمة نسن وني المبدا وود مبدا المستعمر الفرنسي والانجليزي فقط وني مبدا لكل مستعمر لكل ظالم ولكل طاغيه حتى فرعون ربي سبحانه وتعالى بتغنينا عن فرعون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يخلق اسمه يسمنغا جار ميدن باش انت دي نجمة دي سجور مارو الرئيس وخطر شكنا تكون متكتلين هاولي تنجمي مارو توجهن ولي تنجمة دي سجور القانون سنغ الرئيس كذلك دانيس من خلال هذا المشهد من خلال هذا الحصار يعني أن نفهم باللي يمسل من لازم ما تصبر لازم اتصبر نرقب يمارو قريش رغم انهم الكفار عفوا بنو هاشم بنو المطالب صبر صرفنا يتليس نرقب ما نولا ديمس خاصة خديجة رضي الله عنها يتليس قاعد صرفت صرفت قاعد يعني تسمى ينتهى ديمس المنديني باش الشن باش هذا فين بات الشن مشين كذلك لازم هذا يكون غير غماني واللي ممكن مثلا يقل حد خاطر شي مرة بات يقابل الرسول غير الهيئة النغل العرفية هكا تصورت الهيئة النغل العرفية تمس بسوء منظوم النغ تمس بسوء كالمستعدين كمجتمع ك يعني كافراد لهذا المجتمع انجم تسمى انبد انني ك يعني شرا ولا يقنان نغلاش همي قنان غدنا يبت المشاكل حمى لكم يلا سنسيب النظام وسنسيبي وعزام وسنسيبي الحلقته وسنسيب لاش يعني بتا موني ولي ممكن عمرو غادي يجوري قندين غادي يجوري الحق لازم نكون نحمل خاطر الشربي لا يبهدلنا في القران الكريم اللي نغرت البالون ابات الشوم دي مسلما والتصبر الكفر ودي صبر نفقنا يتلنسن نرقب أبو لهب أبو لهب داني في هذه الواقعة أبو لهب يتغتت فيك تلقى في مكة أتزواني مارو يمسل من أزوانة تسغنسيس مخاطش قريش وسنتسنوزو إذن ندرق منك تلقى في التوسد أزوانة تسغنسنيني أبو لهب وسيلي تسنسومت محاكل تنجمنا تسغن قاعبة تسغن تسغنسي تسغنس صغلة إنيس قاعبة تول نجمنا تسغن حما الله كلا كلا غداني تسغن الريالي لا اسمه أبو لهب وليك فيه تحارب الدعوت سيمان صوبر كسيلسس بلس الريالس يصرفت شران 10,000 يسقس 100,000 نغس السجار باش المهم ولتجر الدعوت هل نشي نكلم السعديني مارو لازم داني مسلم لازم تقابل أن أين وصرف نيتلي صدعف منش لين غربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بتغنينا يا أيها الذين آمنوا صبروا هل نصبروا بار عنين نصبر بس حولاد الكفار صبرن إنيش لازم تصبر مجالون يصبر العدو وصابروا بتا العدو صبرن نجمنا صبرنا سقاس نشينا نصبر عامين لازم ونسيروا سومينا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا لازم الصبر ما يكون وجارن العدو وهو أن أتصبر مبرك يعني كذلك يعني دين دينو دا يمكن تسمى دي بعض العبر اللي تنتبه من هذا المشهد من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقنشا ولنشي هذه الصعاب كاع أي صعوبة غنتلقى تلاديني كتل حكمت يكتل حكمت غنتعاون إلا أنصبر دبتا الحكمته يقل حاكم الناس يقل العالم يقل حاكم الناس يا ربي لغير يقل خاتم يقل قاشي أريد يسكت العبارة يكتل عبارة خاتم أريد يسكت العبارة أتتعزم أبتك اللغ في فقر نغيكت المشكلة يكت الشدة أتعزم غتفرج غيفي أي العبارة تني أبتك اللغ في سر حوالي كاللغ في غينة كاللغ في تسمى كل شيء لمريقل تخول طغيق أتعزم غي العبارة تني أي تفرينة والطغيق أما نشي لي مارو مثلا يقل حد مثلا تلقيت دي مارو بتا إلا يمرض نغي إلا الفقر ربما دي أغضل تكر دار ربما دي أديني همي دي ما غير نشين همي قاعد غرس نشي شغيري النغ العكس يقن حد ربي يسيو شا تلقيتي لي طغى مثلا الى العرسس الى غرسيت لي لا يصرف كذا تلقيتي لي يصدر تميد دانك ينيس العبارة التاريدي ينيس هذا الوقت سيمر هذا الوقت ينيس هاري هذا الوقت سيمر اموني برك اتتعزم مين يقن حد يعزم هذا الوقت سيمر الى فقير نغلى مارد الوقت وزدي غادي زوا تزوا ولما يعني نظلمرت نغد ان شاء الله زدي غادي دي سبعة سأراحي أبتا هذا الفقر إن شاء الله ربي يزدي غادي يفتح الريال أبتا ديك الشدة ربي يزدي غادي يفتح المهم الوقت لا يجور واللي يبد هذا الوقت سيمر أبتا يقن حد دخيل لغرس الريال نغي الله يكتصحات ولي طغي ولي قرب اللي ينصحتني ديما تقيم نغل منصبني إلا دي الزيمة دي قيم هذا الوقت سيمر ما ناوي لاني تو قبل سيتو غير منصبني يشتي ديها ولا انت زدي غادي يشتي ما نشي تو قوي لما ناوي لاندو السار إلا يمارو إلا يضعف ولا انت زدي غادي ولا انت فلذلك هذا ديما نفكر ونطغي هامي ما خاطش هذا الوقت سيمر يمارو بعد هوموني بعد يتقضى بعد يدفقني مارو بانو هاشم بانو المطالب ياك نفهم هاشم بن المطالب دواتنا إلا غرنا عبد المطالب هو الجد الأول للرسول عبد المطالب يختلف عن المطالب تسمى المطالب دعميسن عبد المطالب باش هو نخلط إمارو فوند يعني خلاص يقضى الحصار وفوند سيدنا محمد يا خلاص يعني بلي ثلاث سنين يغلب يا أتسرسغ خلاص يا يعني شج غير وجبك قول غسلنا دامنا يا خلاص يا يوشو العذري ما ناس لاش الرسول يفقد سيني يصلح الحصار أنبت أولي صار الحيط يبدأ يدعو الدعوت أن قبل نغجر يقمي دعوة يزول كعبة يساول أسني مدن أم تصربي تحارب الأصنام يمشي لكن رقبنا مني هاو ونيو ولي تبدي قاع لقد مصح أبو طالب تخيل يزعلك العمر أبو طالب يجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 35 عام الرسول داني مارو الوقت من شيل العمر العمر سيدي في الحصار مش العمر العمر 50 عام مخاش كلا العاشرة اللي بعتها اختني توبعت العمر 40 شد نرنيس 10 سنين إلا العمر 50 مارو ميس نرني لأبو طالب العمر تسمي يجر الرسول 35 عام مش العمر سيكون 85 عام 85 عام إلا يوسريا مع أنت الحصار ني اسمه يضعضعت يجديس الأثر يجديس الأثر أنني مارو بقوريش ترقب مني ترقب الرسول يصدق لي دعوه إلا في ديدانه نان بلي أصنزواي مارو أبو طالب إلا ركنت قبل إلا ديمت أصنزوا أغني جلحل خطر شكاني مارو ديمت أبو طالب أصنزواي مارو أنغ سيدنا محمد أنغ أنتين دينين أنغ محمد أنغ سيدنا محمد بتديني العرب أدينين إيه إنو الجوبانة سيد تغ عمي سيد در نجم نزجن ود الحيط سيد موت عمي سبين القوة نسن إنو أدينو لدي قل عرب النساء إليهم سو مني نان بلي نحاول إلا تنفرة ماذا اللي يدر أبو طالب أسنزوا سنيني يا ربي لي أدي سمون كسبسي زواناسي أبو طالب زواناس 25 واحد يعني السادة قريش عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبو سفيان وأبو جهل ويعني 25 واحد مهم زواناس قاعد قزن أبو طالب الغرسن ناس يا ربي لي تركب شتيت لي تسونشانش تليت تسونشانش غرنا تليت من سادتنا كان تحترمات بصحة ودي من ميتش إلا يودي قند الدين إلا يفرقان الجماعة النص شتيمانش وليتو من تسمى وليت تبعد أبريتس زقاياز أنفهم حما الله كنت هذه السوس يعني يغني جدين نغم شي ناس جدين بسي أري تنازل بسي نشينا نتنازل محاك كل حد يتبع أبريتس حد ونتيت في الدين النغ يزوى أبو طالب يوزنا سي سيدنا محمد ناسي ولا نزقانا جدا ناسي نزقانا أشراف قومي كان نزقانا جدا حما الله باش باش نتنازل بسي نتنين اش تنازل ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنسان بتت النيم حمالك الكلم تكت نشينا ونطلب الكلم تكت أتتيني الكلم تكت أتتيني ونطلب غجر الكلم تكت أو تخضع العرب والعجم تدين لكم أو أتملكم العرب والعجم إنس أبو جهل بتت الكلم تو هنا نقط حمالك أتتنيني 10 المتيلس الكلم تنداي زهل أتتنيني حمالك هنا نقط أن أتني أشتنوش حمالك أتتنيني وعشرة من أمثالها إنس إنت لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه سيسن الناموني سفقم لقم الشات نتوش ما السماء دوه الوقت تتشت الدولة عند الوقت لا إله إلا شنو ازدقاء تبدد لا إله إلا الله وغمتيني إنيت لا إله إلا الله ثم إننا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب والله لا عجيب غريب كيفاش قاع الآلهة وقاع الأصنام وقاع تنتنش قاع أتنتس النعم تغير ربيك إمارو يستنزل ربي سبحانه وتعالى قوله سبحانه في سورة صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم نمشوا واصبروا كن وصل بعضهم ما ودي نصبر حما الله يكون نسيم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد الذين ذيك المؤامرة أو دي بير قبت لي غوني سيدنا محمد قبت لي لا يترمى بعد دعوته المهم يمارو إذن سيدنا خلاص شد يمارو تقضى يعني ولي ويد الغرض نصر ولي ويد الهدف نصر بس سيدنا يعني منشينا أبو طالب إلا يضل عمر دزعلوك يا إلا وليقيم يغلب بعد يدي فرص سونات وسيد دي فرص الحصارو زوايك تشهر يتوفى يمت يا خاطر يتسمى يتسير ركنت في رجب سنة 10 اللي بعتها رجب يعني في فند محرم بتا بعد صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادة الأولى جمادة الثانية رجب يعني بعد 6 شهور بعد 6 شهور يعني لا يتسير ركنت إلا تمتنت يمارو يزويس انت يعني باش قبل ان نواصل اول نغداني سيدي فوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقنت الزهاد العام لهذا العام السنة العاشرة للبعثة قرنس العلماء عام الحزن أربعة المصائب أربعة الشدائد أربعة أنت العلماء قرن سيدنا محمد ولا يريح ولا تفتت العمر سطول العمر المشكلة المشكلة لش لم يعني وسس في يقن يقن يقتل فرحت كل استس يقتل فرحت أديني خلاص يمارو مشكلته والحصار تقضى أديني خلاص هذه تهنات والو مشاكل وسينتاز إن العلماء حتى ما تنسيد يفغ من غزوة بدر منتصرا على المشركين خلاص يقضى غفسان عادي أود المدينة أسين إيوارقية يلي استموت لاش المشكلة المشكلة محاكم وني ديك طلعبرت نشين قعنا أن غنصار نضل المصائب نضل المشاكل أنيني لما ناوي لان يفانغ يتوتلا أجارنا خاطرش الرسول صلى الله عليه وسلم إنينا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لش قن حد يتوتلا أجارنا الأنبياء قاع يعني أيتلين سن صحتن سن نيني الطروان سن الأهالين سن لش قن حد أجار وفي مقدمتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يفقد يعني اسمه يعني مارو أبو طالب لا يتص في على فراش الموت إزويس الرسول إزويس الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعني يتحاول ما أمكن إلا أتسيت في الإسلام هامي مخطرش عزيز غارس يعني أبو طالب قاعد يجود الجهد يجود الجهد زعلوك في حماية الدعوة لشي قنحد علي مارو يجو أن يجو أبو طالب من حماية من خدمة الإسلام خاش الإسلام خطني زدغ لا يضعف يبد معاس ثم تصورت قاع قريش بكاملها تخسر تنغ سيدنا محمد ما ناوي بدن في وجه قريش وتنجم تنغ سيدنا محمد أبو طالب كان أبو طالب أما كان سيدنا محمد يتوفى خلاص إذن أبو طالب يخدمك الخدمة الجليلة يعني يقدمك الخدمة جليلة للإسلام وللرسول خاصة يكفلت سيل عمر سبلمي سيبلمي سيدنا محمد إلا تحت حماية الرسول سيل العمر ست من سنين إمار العمر سيل 50 عام المعنى منش 42 عام إلا سيدنا محمد تحت حماية أبو طالب أنت يعني غرسي كتلهيبت همي وسويدن يعني القريش تغترس تغتهب يسوى منه تقرب للرسول هامي ما خاطرش تغرس يعني تصورت بانو المطالب وبانو هاشم قعدت تحت قيادته السنين يجتقني شرط الجن شدولتي سيسنين فقط للشعب الشعب تقعفون غير يواس أبو لهب يعصات وخاطر شديس بعد العباس بن عبد المطالب وليكون سلقوتس يتوغ يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة يورد في بعض الكتب التاريخ أنه أبو طالب ديما يتحاول ديما رغم أنه كافر الرسول صلى الله عليه وسلم ينغي جنشا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا يمكن يكون حد كافر هذا يمكن يكون حد فاجر هذا يخدم الدين ربي ولي ممكن تخليني باللي مدى ده كفر جل خدمة شغرش شد مات أنا أبو طالب واليوم ينتختوني ثلاثة كررت بكثرة في السيرة النبوية من شيلنا إذن يمارو أبو طالب ديما ليتر البلسي سيدنا محمد كي يصاب بسوء أما نشيلن شي مارو دايتم جيلي قن حدا دير قبي قن حد غبشا تمديت بتولتي ملاقي ديني بيلوني بتصار ربما لا يمرض ربما دي سوء الغبس أمني أبو طالب ديما يرقب يتحاول ديك اللي بالسيدة محمد يرقب في المسجد الحرام من غلاد أخب الشاة تمديت إقن واسول ترقيب أخب الشاة والترقيب تمديت والترقيب الوشاة يزقى يسن دي طرواز يزقى يسن دي طرواز العابيت يعني غرسي كت 20 عابيت يزقى يسن دي أغلدا الطرواز دخ إن يسن أودي سيدة محمد كلب غفص الأماكن المعتادة كلب غفص قعماني عادة نتكون هديس كلب غوليو في يتبين الكفار لنغينت إمارو الناس يقيم دنشاني قنز دول كلب غرس هذا كلب غرس أبدا ولدي باين نفهم إمارو نفهم عق قريش الناس إمارو يشسن الماسا كل يقن يشسن يقن الماسا يقن الموسي يسمست يشسن الناس سكرمت كل يقن سجوما ديزو إمارو الحرم هذا يبد تفرني قن من سادة قريش قاعد يقن تفر أبو جهل وضيض تفر عتبة تفر يقن أبو سفيان الناس نقيم دنشاني قن أزود كلب غديس بتا دول غد للشغير واللي معاي سيدنا محمد ونشغل إشارة دا كيم غفصن قاعد مقمتن يمارو سيدنا يعني أبو طالب يفق يقيم يتكل بيقيم دينان شاني قنيز ويك الودين المكة يلقد سيدنا محمد إلا تفريك طاخ تزعلوك لا يعبد ديني لا يسجد لا يتظلى لا يركع سيدنا يعني أبو طالب يرقبت يعني عنكت يوجد مع سوس يودفل المسجد الحرام انت يحمق رقب انت سادات وقريش يحمق نسبة احمقه يوشس الإشارة قاعد يطار واسينيسي وسوفت الماسة سوفت الماسة نسبة الماسة يو هاي ناس ها هوني مسني وكا كان إلا يتومس بيسو أكان زوا أكان زويم رقبن باللي سيدنا محمد يعني أبو طالب رقبنت باللي دي قنح جاد ونديت التهديد سوي ولا برك سو مني ونجمنا تحرشنا أبو جهل الحياة سوني نجمة دي حرش قعني صار من إذا للرسول صلى الله عليه وسلم يسد بعد وفاة أبي طالب من شيل الدس مارو يقلنا الحديث عن الرسول إذن الرسول يخسي يطمع إلى أبو طالب إلى نقع يخدم هذا الخدم ما يدافع غاس يدافع عن الدين يخسي يتشتهيس إلى أدي مسلم إزوايس يقصد يعني الغرسن يلقى ديس وقت أبو جهل إذن نبلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إزواي يقصد عميس مخاطرش إلى على فراش الموت باش يلقن الشهادة باش يتشتهيس إلى دمت دي مسلم صحبة تلقى يلقى يا أبو جهل ديقنا عبد الله بن أبي أمية سبقنتيا لأن ريح مع أبو طالب لأن هامي ننسن ولنتي ننسن باللي توقعن باللي سيدنا محمد الزياز سبقنت يمارو يقني اللي ينزعج صديد مخاطر شسنن فهمن باللي كان يمارو أبو طالب هذه متري مسلم يمارو تأثر نسيس قاعب أنه هاشم بن المطالب حراسن وسدي مارو أبو جهل ديما لا في صراع وخصنا زخص الخير أبو طالب خصني لا دمة على ديني جدي أبيه عبد المطالب لا شحن مع سيد محمد خصنا الصغادن الحال إن أنا إمارو إنيس سيد محمد أبو طالب إنيس قل لا إله إلا الله إني لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إني لا إله إلا الله إن شاء الله يعني يشتنفع يعني يوم القيامة إمارو أسيني أموني أبو جهل أسيني بتا أتبدل الديناج أتبدل الدين أبريد عبد المطالب بس يفكر سبا بس أترغب عن ملة عبد المطالب كل سي عود سيدنا محمد سنين لا إله إلا الله سنين بتا أتبدل الدين باباج اسم السكون سنين أبو جهل يفهم من نفسية أبو طالب أبو طالب يتغي التغسوال يبابس عبد المطالب يعني غرس دين الأباء أمني يتبع يسوى أمني يرقب نقطة ضعف يستغليت إمارو يخلص الناس ينطق آخر كلامه الناس بل على ملة عبد المطلب إن سيدنا محمد إمت خلاص إمت إن سيدنا محمد والله لا أستغفرنك ما لم أنهى عنه أستغفر ما دام ولا تموت الكافر أستغفر ما دام ربي سبحانه وتعالى وينهي يقيم استغفار خاطر شهامي خاطر شي خدم خدمة جليلة للإسلام للمسلمين ألدي سنزل ربي سبحانه وتعالى في السنة التاسعة للهجرة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الناس ديسوا الجحيم وما كان له صلب المغفرة واليوم الناس كذلك ربي سبحانه وتعالى يستنزل غفص إنك لا تهدي ما نحببت توني سبحان الله أنتو شقنا توني كلي قنس غادي حسبي مانس لهداية أكن لي قن حد ذي أتنفع قن الوعد الوعد قن وعد سما سقن حد سو صغار بلا ندي وإني أنت كان ذي كنت أبو طالب أبو طالب يا رب أنت سيدنا محمد يتغي دافع غفص إلى يسنت إلى صادق ودي قن حد إلى غريب عنه ورغم ذلك ربي والتهدي خاطر شو دي ونيت ولأن شيء تسمى لازم مهما كان يقن حد يطوع حد مهما كان يدي يكون داعي إلا يستوالا غبتا نشين ولي نويت نيت ربي ولي خاغني هدا لازم تنويت نيت أنا طلبت ربي أغلى شيء أغلى دعاء لين الهداية ربي سألي ذلك ربي سبحانه وتعالى يجانت في صلاة الفاتح في سورة الفاتحة تكررت في كل صلاة اهدينا الصراط المستقيم لهداية صربي أنا طلب ربي أغني هدا تخمي أغني هدا أنا طلب ربي لا لا يزيغ قلوبنا بعد ذلك ونفتن ونتموتي يعني ونتمتي تنشين كفار داني مارو بتد العبر يعني في هذا المشهد يعني اسمه ديس عبر عديدة من بينها أنه بنادم في الأوقات الصعبة ولي تكوني مع سوليتي ومع سيقن حد إلا دابو جادي شد سي أبو طالب أكان إلا مع أكان اللي مع أبو جهل عبد الله بن أبي أمية أكان لي وغاسا ولي سيدنا محمد تسمى تصور دي قن حد يتمتات إلا على فراش الموت أزي سيقن حد إلا دي مسلم إلا مع سيلقن الشهادات ربما سيني وني كغضلم اختي ربي يطلب سي السماح صحابتا إلا ديني قن ديني أنا مني سحمان البندير مني هودي يعني سي أتي جاي إلا دي استحاد يطلب السماح نغطي وصاصي قن سخلصي قن عمر وصنغسي كتوبت إذن فلذلك بنادم في المواقف إن لان ديس مثلا دي قن الصلح نغطي كتنتانت بنادم هو أديو معز مناولا عقل وليتيو معز مناولا يعني مناولا تفكر دي الدين تفكر دي الحكمة دي العقل ود مناولا دي كون دغنينين ودي قن حدي لان دي أبو جادي إمارو دي قيم إمارو أنسول ربما يكت الحكمة الحكمة أنسول هامي ربي سبحانه وتعالى يبي سيدنا يعني يتوفى أبا طالب بصح انت صديق الإسلام اللي يضعف يمارو صارنتص نبلي صارنتص سيدنا محمد صارنتص 4 شدائد ما مصائب في السنة العاشرة هامي يتوفى يربي يقبض أبا طالب قبل لا يتمكن الإسلام هامي بتت الحكمة الحكمة الحكمة من ذلك ربي خصاني سهمي قنشرة صورت كان أبو طالب وليموت يقيم مني قاعة ألدي هاجر سيدنا محمد المدينة يكون الإسلام يقوى غرس أتباع كثيرون أدين المدن كانوا هذا أبو طالب كان الإسلام لا ينتشر لا شربي خسرانيني مناولا ينصر الدين منايو ضربي سبحانه ود العبديني غير الظاهر برك الظاهر أبو طالب لا ينصر سيدنا محمد مصح مناولا الحقيقة الدليل بتا أبو طالب أدين مات خديجة رضي الله عنها تمت ورغم ذلك الدين ربي ديجور مناولا تفرموني ربي سبحانه وتعالى باش نفهم باللي بتي قنصر صربي بتي قل فتح صربي باش نطف دي ربي ونطف دي العباد مهما كان قاعد يقن حد غرس المنصب لاش غرس المنصب غرس القوت لاش غرس القوت يعزم وليعزم معليش أن نستعين به مصح الاعتماد أتشلا التوكل غادي يكون فربي سبحانه وتعالى كذلك دي سكت الحكمة يعني داني مارو أني نرقبي مارو من الشدائد وكان رقاب يعني أبو طالب سيتوفى مخطش مرتان نرقب سيتوفى أبو طالب الكفار والجنس الجهد نسن يعني قمت الجنسي جدين نشتب جناس الجنس وسخ الظهراس يعني وين تدلعقابس باش ربي أغنيني وغير شون دي مزوار إلا مناولا يسبقهم يتوغي يدعو تغنتو عند مدن سيس الوقت شدي مارو باش نختمتوني أن نختمتوني يعني أبو طالب خاطر الشد بعدتوني المصيبتو تمزوار شدي يتوفى أبو طالب ديك المصيبت يقن حد يتوغي يتربط يتوغي يدافع عرفش اللي يتوفى يفقد سندا من سما يقن سند دزعلوك بعد ذلك توفى بعد شهرين يعني شهرين قتل شهر هذه توفت خديجة رضي الله عنها مصيبة أخرى بعد وان مني هذه زوي مارو قريش من شناق من كثرت المشاكل يعني ضغط نصن يا د صدور نصن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وان مني خدي زوا زعكن هذه زوا الطائف ادرنتي زعكن تسمى صغار لحق انت تسمى المشاكل ودندني ان شاء الله نترقب في الاسبوع المقبل بحول الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل من المسلمين الذين أنفقوا أموالهم في سبيلك اللهم اعفو عنهم واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وسيئاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اخلف لهم بالخير يا إله الخير أصلح بها الأحياء وارحم بها الموتى من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.